وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التهيؤ للقتال وحصون خيبر. التهيؤ للقتال وحصون خيبر، هذا في غزوة خيبر. وعرفنا فيما سبق أن الغزوة هي التي يكون القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية أو البعث الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة رضي الله عنهم. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم خلال حياته في المدينة عليه الصلاة والسلام 10 سنوات 27 غزوة، وقيل 25 وقيل 29، وسراياه وبعوثه تصل إلى 60 عليه الصلاة والسلام. وهذه غزوة خيبر بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا أن عرفنا أن ذلك بعد صلح الحديبية، وبعد ما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عدو من الأعداء وهم كفار قريش، لما اصطلح معهم على وضع الحرب 10 سنين، والله جل وعلا يعلم أزلا أنهم ينقضون العهد ولا يفون به، وأنه يتم فتح مكة بعد 2 سنين من هذا الصلح، لأن الصلح في آخر السنة 6 وفتحت مكة في رمضان من 8 والحمد لله. وكان الاتفاق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، تضع الحرب أوزارها بينه وبينهم، لا يحاربهم ولا يحاربونه. فهو عليه الصلاة والسلام اغتنم هذا الصلح وتوجه إلى من حول المدينة، وبدأ بالعدو الشديد العداوة الذي يلي كفار قريش في شدة العداوة، وهم اليهود، وهم في خيبر، ومنهم من كان في المدينة وأدناهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، منهم من استقر بخيبر ومنهم من ذهب إلى الشام. فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إليهم، وأرسلوهم إلى من حولهم من قبائل العرب يطلبون منهم المدد ويعيدونهم أن يعطوهم من ثمار المدينة. فأقبلت غطفان وجمع من قبائل العرب ومن البادية حولهم طمعا في هذا العطاء، ولكن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب وأوجسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على ذراريهم ونسائهم وأموالهم، فعادوا إلى بلادهم ولم يدخلوا خيبر مع اليهود مددا لهم. فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، حاصرهم في خيبر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وصل إلى البلد ليلا ما يغير عليهم في الليل، وإنما ينتظر الصباح. فبات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة قرب بلدة خيبر، فلما خرج أهلها في الصباح ومعهم مساحيهم ومكاتلهم ليعملوا في مزارعهم، وإذا هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الإسلامي معه، فعادوا خائفين وتحصنوا بحصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خيبر مشهورة بالحصون، لأن اليهود هم يستقرون فيها، وهم عندهم خوف ووجل، وخاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وخاصة بعدما هاجر إلى المدينة حينما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان خوفهم منه أقل. لما هاجر إلى المدينة واستقر بها وأجلى بعضهم من المدينة إلى خيبر لخيانتهم وقاتل من قتل وسفك دماء الكثير منهم الخونة الذين خانوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى الله في قلوب يهود خيبر الرعب واجتهدوا في تحصين الحصون التي يتحصنون بها، فكان عندهم 8 حصون كبيرة وعظيمة يتحصنون بها، وهناك حصون أخرى أقل منها فهي مشهورة تلك البلدة بالحصون، والحصن هو ما يبنى ليتحصن به أهله ويمنع عنهم العدو ويكون غالبا فيه الماء وفيه القوت وفيه أكثر ما يحتاجونه حتى لو حوصروا الشهر والشهرين ما ضايقهم ذلك. فتحصنوا بحصونهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الإسلامي معه قد وصلوا إلى خيبر فحاصرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما كانت ليلة الدخول قال لا أعطين الراية غدا، ليلة الدخول التي أراد الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخل خيبر في الصباح، وإلا فكانوا قد وصلوا قبل هذا وحاصروا خيبر لكن ما دخلوا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. نعم، هذا الحديث عظيم. لما كانت ليلة الدخول علامة من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم، كانوا حاصروا خيبر أيام، وما قال في الأيام السابقة غدا يفتح الله لنا أو نحو ذلك. فلما كانت الليلة التي أراد الله جل وعلا أن يفتح بها لرسوله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مبشرا للصحابة رضي الله عنهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب الله يعني هو علي رضي الله عنه يحب الله ويحب رسول الله، والله جل وعلا يحب عليا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليا. لأعطين الراية غدا رجلا أبهمه صلى الله عليه وسلم حتى يرى ما عند الصحابة رضي الله عنهم. يفتح الله على يديه، فبات الناس تلك الليلة كل واحد يرجو الله جل وعلا أن يعطاها، كما قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. كان يتهرم من الإمارة ولا يريدها رضي الله عنه، لكن تلك الليلة أحب أن يكون هو الذي يعطى الرعاية. لما؟ حرصا على الإمارة وعلى قيادة الجيش وعلى أن يكون في المقدمة، أو على أن يكون أول من يقتل أو يقتل؟ لا، لا هذا ولا هذا، وإنما لقوله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله. هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل مؤمن، ما في مجال للشك حينئذ، هو مؤمن يحب الله ورسوله. عمر رضي الله عنه مع قوة إيمانه، وإيمانه أقوى من إيمان علي رضي الله عنه كما جاء في الحديث، وأقوى من إيمان عثمان، هو الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في قوة الإيمان، شكك في نفسه، يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يقول أسألك بحق عليك، لي حق عليك لأن الأمير له حق على الرعية، أن تخبرني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ من يأمن النفاق على نفسه بعد خوف عمر رضي الله عنه على نفسه النفاق؟ فقال حذيفة رضي الله عنه لا، ولا أزكي بعدك أحدا، خلاص لو جاء واحد بعدك ما علمه، لكن حينما سألتني بهذا السؤال ما وسعني إلا أن أخبرك، وهم مشهود له بالجنة رضي الله عنه، لكن يخاف. فكلمتان عظيمتان وشهادتان تبرئان المرء من النفاق والكفر والضلال، خلافا لما يعتقده بعض الخوارج في علي رضي الله عنه وأرضاه، بعضهم يكفره، وخلافا لما يعتقده بعض الرافضة في علي يؤلهه، فهما على طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، ليس له حق الألوهية رضي الله عنه ولا يرضى بهذا، كما أنه مبرأ من النفاق والكفر والضلال رضي الله عنه وأرضاه، فهو يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، الحب من الطرفين، الله يحبه وهو يحب الله، والرسول يحبه وهو يحب رسول الله. فهذه شهادة عظيمة لهذا الرجل، وتلك الليلة لا يدرى من هو، وكل واحد حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع هذا سوى علي، ما كان يتوقع هذا ولا كان حضر ولا سمع بهذه الكلمة، لأنه متخلف عينه ما يصلح للجهاد والقتال، ما يبصر، أتي به يقاد رضي الله عنه، مقبوضا على يده ما يستطيع يمشي، أرمد، فكيف أنه يتوقع أنه يعطى الراية ويقود الجيش رضي الله عنه؟ لا، كل يتوقع أن يعطاها سوى علي الذي أعطيها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا في الغداة مبكرين، ما انتظروا، كل واحد يحضر يتمنى أن يكون الأول لعله يسلم الراية، وفي هذا ثقة الصحابة رضي الله عنهم بأنفسهم وعزمهم وشجاعتهم، ما تحرى القيادة مثلا 10 أو 20 أو 100 كلهم ما فيهم دني وما فيهم ضعيف وما فيهم قاصر، كل يرجو أن يعطاها لقوة إيمانهم وثباتهم وقوة شخصيتهم رضي الله عنهم وثقتهم بالله جل وعلا ثم بأنفسهم. كل أحد يقول أنا أصلح قائد رضي الله عنهم ولا حرصا في القيادة، وإنما حرصا لهذه الصفة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكلهم يرجو أن يعطاها. حضروا كلهم، كل واحد يتمنى هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ الله أكبر. كلهم حضروا، كلهم يتمنونها، وعلي ما حضر لأنه أرمد، ما يستطيع ولا يمشي في مؤخرة الجيش، ما يصلح أن يقاتل لأنه ما يبصر بمثابة الأعمى، وليس على الأعمى حرج. هو جاء من المدينة لكن ما يستطيع أن يتقدم في الجيش، فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، ما هي واحدة، يشتكي العينين، لو كانت واحدة قيل يعصبها ويشتغل في واحدة، لكن يشتكي العينين. قال: فأرسلوا إليه فجيء به، ما جاءه، أتوا به يقودونه بمثابة الأعمى، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ من حال. بصق يعني شيء من البصاق القليل مع القراءة والتعوذ والدعاء له، يعني رقاه. فبرئ في الحال، الذي جرت سنة الله في خلقه أن البرء يأتي شيئا فشيء، إذا أذن الله بالبرء يأتي شيئا فشيء، لكن هذا في الحال بأمر الله جل وعلا وبركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصاقه، وهو الصادق عليه الصلاة والسلام الأمين، بخلاف الكذاب مسيلمة لما اشتكى له البئر التي يشربون منها أنه قل ماءها، قال: آتيها وأبصق فيها إن شاء الله وتزخر بالماء، فبصق فيها فغارت، ما صار فيه ولا نقطة ماء. ويروى أنه بصق فيها أو في أخرى فانقلبت ملحا أجاج، يعني كأنه مع البحر بشؤم بصاق هذا. وأتي له بولد مولود ليبرك فيه، فمس رأسه يدعو له بالبركة فقرع الولد، صار أقرع والعياذ بالله بشؤم الكذاب. فالله جل وعلا يؤيد بالمعجزات رسله وأنبياءه ويفضح أعداءه، كما فضح فرعون لما قال: انظروا حتى البحر يخاف مني، انفلق لي لألقحق بأعدائي، فدخل البحر وهو يتمجح، يقول: انفلق لي البحر، فلما اكتملوا في البحر طبقه الله جل وعلا عليهم، ولما أيقن بالغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما ينفع، لأن المرء إذا عاين ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ما تنفعه التوبة حينئذ، تنفع التوبة ما لم يغرغر، أما إذا غرغر وعاين وإيقن بالألاك ما تنفعه. فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقبضها رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يأخذ التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أقاتلهم حتى يسلموا مثل من معي. قال له عليه الصلاة والسلام أنفل على رسلك، توجيه للقائد بلا طيش ولا عجلة ولا إرهاق لمن معك ولا زجر، على رسلك على مهل حتى تنزل بساحتهم، يعني تكون عند الباب، فادعهم إلى الإسلام. هذا هم ما يكون، ما نريد منهم مال ولا نقود ولا تمر ولا ودك ولا غيره من الأطعمة، نريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوموا بحقهما، بس هذا الذي يراد منهم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، ما يجب عليهم من حق الله، ما أوجب الله عليهم في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الفرائض التي افترضها الله جل وعلا. يعني ما يصح أن يكون الرجل يقول أنا مسلم لكن ما أصلي، أو مسلم ولا أخرج زكاة، لا، لازم أن يقوم بحق الله في الإسلام، كما قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه أو يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ما أريد أن ينقص من الإسلام شيء في ولايتي، أريد الإسلام مثل ما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يقسم عليه الصلاة والسلام، وخبره صادق عليه الصلاة والسلام وإن لم يقسم، لكن من باب التأكيد، والله جل وعلا أحيانا يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو جل وعلا لا أحد أصدق من الله، ولكن من باب التأكيد لهذا الخبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا هم يكون، احرص على أن يهتدي بك واحد بدل ما يكون كافر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا تنزل بساحتهم لأجل أن تسلب أموالهم أو تأخذ إبلهم وغنمهم وبقرهم، ولا لتستولي على ممتلكاتهم، لا، ما نريد هذا، وإنما نريد أن يهدي الله بك من يشاء خير لك من حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ الإبل، الحمر، لأن أغلى أموال العرب هي الإبل، أنفس أموالهم هي الإبل، وأطيب أنواع الإبل الحمر، حمر الإبل الذلول. فهم يتخيرونها ويدفعون بها غالي الثمن، يقول واحد يهتدي على يدك خير لك من أن تستولي على مئات من الإبل الحمر العظيمة. وفي هذا ترغيب لعلي رضي الله عنه ولكل فرد من أفراد الأمة أن يصلح الله على يديه شخصا، يكون كافرا فيسلم على يده، أو يكون فاسقا فيهتدي على يده، أو يكون خرافي أو مشعوذ أو متعاطي لمنكر من المنكرات فيهتدي على يده، هذا خير له، وهذه ثروة عظيمة وكنز عظيم يجده في الدار الآخرة أوفر ما كان. وليس هذا خاصا بعلي رضي الله عنه والله أعلم، وإنما هو له ولكل فرد من أفراد الأمة. فلا يحقر المسلم نفسه في بذل النصيحة. رأيت من شخص تخلف عن صلاة الجماعة، خذ بيده وانصحه برفق ولين، واظهر له محبتك إياه ورغبتك في أن يهتدي وأن يستقيم، وأنك تحب له ما تحب لنفسك، وترفق به وادعو إلى الله. أخذ يواظب على صلاة الجماعة، لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هداه الله على يدك بسببك. رأيت شخصا يتعاطى بعض المنكرات وظهر لك، لا تفضحه ولا تقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا في بيته وأنا رأيت بعيني كذا وكذا مثلا، لا، استر عليه وخذ بيده وانصحه سرا وقل أنا اطلعت على ما عندك ولن أخبر أحدا، مثل ما إني ما أحب أن أفتوح بعيوبي فأنا لن أفضحك ولن أخبر بهذا أحد لمحبتي لك ومحبتي لك أن تستقيم. وترفق به وادعه إلى الله وقل له إني أحبك وأنت صادق، لأنه واجب على كل مسلم أن يحب المسلم، لو ما فيه إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وإن فعل ما فعل، فواجب على المسلم أن يحب المسلم ويكرهه لفعل المحرمات، يعني يجتمع في الشخص الواحد الحب والبغض، تحبه لما فيه من الخير وتبغضه لما فيه من الشر، وهذا من الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، تحب هذا لما فيه من الخير وتبغضه وتتبرأ منه لما فيه من الشر، وقد يجتمع الحب والبغض في شخص واحد، تحب لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتكرهه لما يفعله من المحرمات. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد وأمة، فما بالك إذا كانوا أكثر، خير لك من أن يكون لك حمر النعم، يعني لا تتقدم لخيبر أو تحرص على دخولها لأن فيها تمور عظيمة أو لأن فيها ودك كما يأتينا، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالودك الدهن لأنهم جياع وليس معهم شيء يأكلونه، ففتح الله لهم حصنا مليئا بالودك. نعم. وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها 5 حصون. كانت خيبر طبيعتها منقسمة إلى قسمين، قسم فيه 5 حصون وقسم فيه 3 حصون وأماكن أخرى فيها حصون لكنها دون هذه 8، يعني هي مشهورة بالحصون، وإلى اليوم يرى فيها أثر